إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقدوة الصلحاء والمصلحين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله جعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيها المؤمنون، من مقاصد الإسلام العظمى وأهدافه الكبرى تحقيق الألفة والمودة والترابط بين المسلمين ليسود الإخاء ويعم التعاون على الخير والهدى. لذا جاءت تعاليم الإسلام وتشريعاته تنظم سير القافلة البشرية وتقيم العلاقات بين أفرادها وجماعاتها على أمتن القواعد وأعدل المبادئ وأزكى الأسس، مؤكدة على الثوابت والدائم الوطيدة لبقاء الأمة ودوام دولتها ونجاح رسالتها. جاء منهج الإسلام منهج حياة يعالج كل جزئية فيها ويتعرض لكل ما يعرض لها في نطاق أصوله لإقامة المجتمع الإسلامي الفاضل. إخوة الإسلام، ومن الدعائم الأساسية لنشر المودة واجتماع القلوب مبدأ الصلح، الصلح الذي دعا إليه الإسلام في مناسبات عديدة ورغب إليه بترغيبات أكيدة. الصلح قاعدة تشريعية عملية لصيانة المجتمع من أخطار الخصام وأضرار التفكك والنزاع الذي يحدث تحت وطأة حالات الغضب والنزوات العارضة والانفعالات السريعة. فالإصلاح بين المؤمنين أمر لازم لا بد منه لتستقيم حياة المجتمع وتتجه نحو الأمل المثمر في هذه الحياة وفي الدار الآخرة. وحتى يتحقق السياج الواقي للأخوة الإسلامية والدرع الحصين للوحدة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالإخوة في الدين تقضي برفع ما يؤثر على هذه الأخوة من النزاع والخصام، وتدعو إلى ركوب الصعب والذلول مشيا بالصلح وترقيعا لما وهى من الوفاق. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. معاشر المسلمين، بالإصلاح تحل المودة محل القطيعة والمحبة محل الكراهية، وتنغرس في النفوس معاني الفضائل ومحاسن الشمائل. لذا كان الصلح سبيلا من سبل اكتساب الحسنات ونيل الدرجات. في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين. صححه الترمذي. أيها المؤمنون، المسلمون كجسد واحد وهم كيان متماسك، إذا انهدم منه ركن فسدت حاله وضعف شأنه. ومن هذا المنطلق دعا الإسلام إلى أن يكون الصلح معالجا للشقاق ورافعا للجفوة والفراق. عل القلوب التي دبت فيها الجفوة والجفاف يصلها نسيم الندى والإناس. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. معاشر المسلمين، أهل الإصلاح ثلة سباقة إلى كل خير، جادون في طريق الإصلاح، ساعون في تحقيقه في واقع الناس، بين زوجين أو أخوين أو جارين أو جماعتين أو دولتين مسلمتين، يرفعون أسباب الفساد عن الأفراد والجماعات، يحيون فيها سبل المعافاة، ويبرزون في حياة الأمة علامات النبل والفضائل والخيرات. وما قل في أمة أمثال هؤلاء إلا وحصل فيها الانحراف عن الجادة وابتعدت عن الخير ودب فيها الظلم والفساد والضغائن والأحقاد. بل وما غاب مثلهم في مجتمع إلا أفل نهاره وغاب سعده ونفدت عوامل فضله. ولتلك المعاني الفاضلة كان منبع الإصلاح النفوس الكريمة من الرسل وأتباعهم على الهدى والخير، وعلى رأسهم جامع الفضائل وكريم المحاسن والشمائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان يخرج بنفسه ويسعى للإصلاح بين الناس. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. وقد سار على هذا النهج الكريم صحابته الأطهار والتابعون الأبرار. فعن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت جالسا مع محمد بن كعب القرظي، فأتاه رجل فقال له القوم: أين كنت؟ فقال: أصلحت بين قوم. فقال محمد بن كعب: أصبت، لك مثل أجر المجاهدين. ثم قرأ: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس الآية. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: ما خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة في إصلاح ذات البين، ومن أصلح بين اثنين كتب الله له براءة من النار. أيها الإخوة، المصلحون صفوة من الخلق لا تحركهم مصلحة آنية تحكمهم في سعيهم وتحركهم، لا مال ولا جاه ولا ثناء من أحد، بل أشقوا الخير فأنفقوا أوقاتهم فيه. باعثهم ابتغاء رضوان الله جل وعلا، وطريقهم في تحقيق الصلح قصد العدل وإقامة الإنصاف وتحصيل الخيرية للمتنازعين. فبالمقصد الحسن والنية الصالحة تحصل الثمرة الطيبة من زوال الشقاق وتطيب النفوس وإيجاد التواد والتعاطف، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال ابن القيم رحمه الله: فالصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضا الله ورضا الخصمين، فهذا أعدل الصلح وأحقه، وهو يعتمد العلم والعدل، فيكون المصلح عالما بالوقايا، عارفا بالواجب، قاصدا للعدل، فدرجة هذا أفضل من درجة الصائم القائم. ومن هذا المنطلق جاء التسهيل في الإسلام لمهمة الإصلاح، حتى أبيح الكذب لإصلاح ذات البين. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا. عباد الله، إفساد ذات البين دعوة عملية إلى استشراء الفساد وقسوة القلوب وضياع القيم الإنسانية الرفيعة، فهو مرض خطير يفتك بكيان المجتمع الإسلامي. ومن أنواع الفساد الداخلة في عموم قوله جل وعلا: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: وفساد ذات البين هي الحالقة، أي الماحية الزائلة لكل معاني الفضيلة والخير. وفي رواية: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، فهي حالقة لكل مودة وأمان وعطف ورحمة، وبذلك تكون في النفوس ضغائن يصعب معها الإصلاح ويأسر نحو التوجه والإرشاد. فاتقوا الله عباد الله، وتصالحوا وتصافحوا، وكونوا عباد الله إخوانا على الخير والهدى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، فاتقوا الله حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. أمة الإسلام، أعداء الإسلام يسعون لشق وحدة الصف وبعثرة الكيان، حتى أحدثوا في المسلمين فرقة وخلافات ونزاعات. والحاجة داعية إلى نور يبدد ظلام الهجر والقطيعة. والمسلمون اليوم بحاجة إلى صلحاء مصلحين وهداة مهتدين، حتى يرتفع النزاع ويحل الوفاق والتراحم والتعاون على الخير. ومن صدق مع الله في ذلك أصلح الله سريرته، وجمع به كل خير، وأزال به أسباب الجفا، وأعاد به حال المودة والصفا. والواجب على المتنازعين من المسلمين تقوى الله عز وجل، ورد التنازع إلى كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحكيمهما فيما وقع من خلاف أيا كان، مع الاستعانة بصلحاء المسلمين وعقلائهم في تحقيق هذا المطلب. فهذا منهج المسلمين الأوائل، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ثم صلوا وسلموا على نبيكم محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعمن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين،